ذكركم من الرحمن قد نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا به نسترهم الأملا تطيب به جراحات. الشيخ الغالي السلام عليكم. في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن تأويل الأحلام وسيدنا يوسف في تأويل الأحلام والرؤى، ووقفنا في الآية بتاعت وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضغاث وأحلام، الأضغاث المختلط كده ده زي دي ما بتفسر يعني. وسبحان الله يعني من قديم الزمان في كلامه، حتى عندنا نحن حتى ناس أصحاب الرؤى والأحلام، يعني واحد يقول لك أنا حلمت بتكلم مع طارق، فجأة طارق بقلي محمد توفيق، فجأة محمد توفيق لقيته بقلي البراء، هاي قريبة الهلوس هاي يلا دي أضغط أحلام. ولا أنا كنت قاعد في البيت فجأة لقيت نفسي جوا السوق، يعني ما شعرت إني مشيت، لا بقعدتي ذات لقيت الكرسي في البيت ده جوا السوق، دي اسمها أضغط أحلام، دي ما مرتبة دي ما مرتبة ومدخلة في بعضها زي أحلام العصر. فدي ما عندها، فربنا صرفهم سبحان الله أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يا أخي أنتم ما عالمين وجايبينكم لشنو يعني؟ لكن صرفهم الله. بعدين تعرف يعني الله صرفهم وصرف الملك ذاته، ممكن يعاقبهم، أنا جايبكم تلعبوا اللي ما عالمين وما قاعدين تعملوا في شنو أنتم يعني؟ لا ده كله ربنا صرفهم. صاحبنا الجبيل مرق من السجن اترقى ترقى كبيرة، بقى من الملأ. طبعا في ناس مفسرين ما قالوا هو جمعوا الملأ، مش كده جمعوا الملأ بعدين الزول ده بقدم الشربات والحاجات الجسم على الجماعة قام دخل يتكلم، برضو الصحيبة معاك يعني ما مشكلة كبيرة. قال الذي نجا منهما، معناه ذاك ما نجا، ايوه ذاك قتلوه. هاي ما دخل اصلا قال نجا منهما ذاك قتلوه بقى نسيا منسية، خلاص انتهى الموضوع. والجماعة المرسلين قبل قنعوا ذاتهم، الفراعنة قنعوا، ما هو حروب بين الهكسوس والفراعنة. والذكر تذكر معناه قبل نسى، بعد أمة، أمة هنا معناها زمن، فترة من الزمن يعني، أمة في القرآن على حسب السياق. إن إبراهيم كان أمة، أمة قالوا كان إماما يعني، ولا أمة خبراء وأعماله أعمال أمة كاملة يعني. ما مدي عليه أمة من الناس، أي مجموعة كبيرة من الناس، أيوة عدة معاني تفهم من السياق. أيوة تذكر بعد فترة من الزمن يعني. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا أنبئ. وبعدين شوف الثقة ما شاء الله، يعني ما هو وثق في يوسف عليه السلام هناك وطلع الكلام بينات إبراهيم، أي حاجة قال لهم طلعت بالنص، مش الرؤيتين ولا الحلمين بس، لا ما هو ما يأتيكم طعام ترزقانه، دي كلها طلعت صحيحة تنبؤات كلها. عشان كده بكامل الثقة، مالي يده تماما يعني، هو هيرجع للملك في أيوة في الرؤية. أيوة لازم يكون واثق من الزوج، لازم أيوة. عشان كده بعدين مسألة ما سهلة يعني، أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوني. والعدين قال فأرسلون ليه؟ لأنه ما بخش السجن على كيفه، لازم يأخذ تصريح وتصديق إذن دخول، ما سيدخل كده يمشي برا ويقول خلاص كده أنا بالراحة انسحب أمشي السجن وجاء والريوم، ما في طريقة ما بخش، كان خش يمكن ما يمرق ذاته يعني. أنا جات بسيقة الإذن، أيوة جات بالإذن فأرسلون. بعدين شوف القرآن ذاته بيسوق لك القصة كيف، يعني سورة يوسف فيها أحسن القصص، صدق الله العظيم. فأرسلون يوسف أيها الصديق، أرسلون دي ما عندها إجراءات، الإجراءات دي كلها القرآن ما ذكرها، خلاص انتهى الموضوع. زي شوف لو مشيت لي قدام ده قال لهم رجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم. أخو قال لهم يا أخواني أمشوا قول لأبونا كده كده كده كده، طوالي جاب لك رد يعقوب لهم. أيوة صحيح. صحيح. هو ده بوصي فيهم لسه ما مشوهم. أيوة. يعني الله قال لك الناس دي نفس الكلام اللي قالوا لهم عملوه نفذوه. أيوة. لكن شو القرآن جاب لك كيف؟ هو بوصي فيهم لسه ما قاعد في مصر. قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقول يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا العيد التي وإنا لصادقون. قال بل سوى جاء كلام يعقوب طوالي. فهنا فأرسلون يوسف يوسف أيها الصديق أرسلوه يوسف أيها الصديق. هناك عندك يوسف أعرض عن هذا ده في اللغة العربية اللي يسمى البيبدأ بالياء وبعده مد ما ما ما بيسبق ما بتسبقه يعني ده كلام ما فصيح ما فصيح تقول يا يوسف ما فصيح أيوة أي يوسف برضو ياسر ما تقول يا ياسر ما فصيح يامن ما تقول يا يامن لكن يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ما في حرف مد ما في مد بعد فلما تكون حرف المد يو والياء دي ما بتسبق يعني ده فطوالي مشى يوسف أيها الصديق وقال للصديق ليه لأنه لقاه يصدق ويتحرى الصدق وكلامك كله حصل يوسف أيها الصديق قال لي أفتنا مش كده ما قال لي أفتيني قال لي أنا أتكلم أنا مرسل أنا أتكلم نيابة عن الأمة كلها قال له يوسف أيها الصديق أفتنا بعدين شوف الرؤيا عشان الآية دي بتعلمك الرؤيا تقص كما هي لا تزيد لا تنقص واحد يقول لك يا أخي أنا والله عندي رؤيا أزعجتني هقول لي والله يا أخي أنا شفت كده كده كده وبعدين في حاجات كثيرة كده لا حاجات كثيرة ما تنفع قصة كما هي كما هي حاسس شوف الكلام بتاع الملك والكلام بتاع داء ما اختلف إلا في الإعراب بس الحاجات الإعراب بس أيوة. ما هناك قال إني أرى سبعة هنا سبعي هنا سبعي لأنه أفتنا فيه أيوة فنقل كما هي لا زاد لا نقص وده بيعلمك له القرآن إن عندك رؤية منامية أي دار تفسيرها أحكاها كما هي لا تزيد لا تنقص أي زيادة طبعا زيادة دي ذات افتراء والنبي عليه الصلاة والسلام توعد فيها وأي نقصان بتخرب الشغلانية تقول كلها بعد ذاك الزول المعبر المؤول ده يشوف الحاجة اللي بيختارها يعني لكن انت كزول ناقل سواء عنك انت ولا عن انسان قال لك شوف ليه كما هي جيبها كاملة عشان كده الشيخ كثير من المؤولين بيقول لك بتخاطب مع الرأي نفسه يعني عشان يسمع ايوه عشان يسمع منه ما في تفاصيل مثلا احيانا نحتاج للاسماء رأيت يقول لك واحد صاحبي كده لا صاحبك ده دارين نعرف اسمه منه اسمه مهم في الرؤية بالمناسبة اي في مرة أنا بعرفها لا المرة دي الدين اسمها الأسماء مهمة جدا فدانا قال له كما هي قال لي يوسف أيها الصديق وربنا قرر أنه يوسف صديق صديق درجة الصديقية بالمناسبة هي درجة عالية هي ما خاصة بالأنبياء لكن لما يوصف بها النبي درجة عالية برضو أي الله قال واذكر في الكتاب إبراهيم صديق النبي واذكر في الكتاب إدريس صديق النبي قال وغير ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة يعني في الترتيب الله قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فدرجة الصديقية درجة عالية طبعا عندنا المقرر له أبو بكر الصديق رضي الله عنه دي درجة عالية هو أفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يلا بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام فتح لك الباب لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فهنا قال له يوسف أيها الصديق أفتنا برضو هنا الملك قال له مفتوني في رؤياي الراجل ده كمان برضو نقل والرجل ده أمين بالمناسبة نقل الرؤية نقل الرؤية ما هو ده ذاته الجبيل الساقي جبيل لما الحكى ليوسف عشان هو أمين ما بسمم الملك وما هو ذول أمين هو الناس ذيك أكيد بيكون يمكن يعني يا لاوز منه يا هو قال لو حاولوا يمكن كان يبلغ عنه لكن صاحبنا الخباز ذاك مشى خلاص لكن كويس مشى موحد حرف التوحيد فقال له أفتنا نفس الملك قال له أيها الملك أفتوني قال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس هنا لعلي أرجع إلى الناس أول حاجة دار يذكر يوسف عليه السلام إنه الكلام ده ما كلامي أنا في رؤية الملك والرؤية دي ما خاصة بالملك والناس كلهم بيفكروا في راجين الرد وبرضه مفسرين ظريفين كده قالوا شنو؟ قالوا الراجل ده خاف احتمال ينسجوا السجن احتمال يقتلوا جوا ما في زول يجيب خبره، عشان كده قال ان شاء الله انا ارجع يا اخي، ان شاء الله ارجع بعد ده كله، لحد ارجع الى الناس يمكن يبسوني معك خلوني قبل جوا هنا ويمكن اتعاقب لانه ما ذكرتك وانت لبست في السجن بضع سنين. وانت عارف الكلام ده جل يوسف عليه السلام واحدين قالوا بعد 7 سنين، اي الله قالوا 7 سنين يوسف في السجن بعد الناس دي المرب. وفي ناس قالوا جملة من ما يوسف دخل السجن عليه السلام لحد ما مرق 7 سنين، الله أعلم دي كلها طبعا ما أقوال بس كده ما في عليها دليل يعني. فقال لي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ويوسف عليه السلام كان ممكن يوبخ لكن ما ليس من شيمه ولا أخلاقه ولا شعر بحاجة ولا يعني قال له خلاص اتذكرت ناس ولا ما لمح لي بأي شيء. طوالي أدوا الإجابة وأدوا أدهوا هذا كمان. شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 8 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. جزاك الله خيرا شيخ. تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا ونتبع قولنا العملا.